السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وهنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان بعنوان القرآن مدرسة الحياة، وسرنا في المدرسة. وألجأتنا الحياة إلى اتجاه إجباري، وهنا لا يملك المرء إلا الاستعانة بالله وخوض التجربة الخطيرة، وهذا ما لم يعد له أهل التقنيات الحديثة عدته، ويواجهونه دائماً بالاستسلام للفشل أو تغيير الوجهة وإجراء التحولات غير المجدية. هو لازم الطريق ده، خلاص لبس في حيطة، هيعمل إيه؟ عندنا فيش غير ربنا، الاستعانة بالله. إن الذين يعتمدون اعتمادا كليا على التقنيات الحديثة في تسيير حياتهم هم أشبه بمن يسير على خرائط جوجل، فهو يتبع ما يقال له يمين يسار، وهو لا يعرف المنطقة ولا الطريق ولا الشارع ولا حتى كيف يتوجه. هؤلاء هكذا يتعاملون، لا يتعاملون التعامل الصحيح مع الدنيا أو الحياة، لأنهم لا يفهمون علم المعاملة مع الله الحكم العدل اللطيف الخبير. إن التفوق الحقيقي يكمن في اختيار الوجهة، إن التفوق الحقيقي يكمن في اختيار الوجهة، بأن تعرف إلى أين تتجه ولماذا وكيف. إلى أين ولماذا وكيف؟ قال الله: ولكل وجهة هو موليها. وقال الله: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. هي دي، إلى أين تتوجه؟ ولما توجه قال: عسى ربي. أروح فين وأروح إزاي وأعمل إيه؟ ما فيش غير ربنا جل جلاله أن يهديك سبحانه وتعالى. إن العبد المسلم يتجه بكليته إلى الله، ويسير في هذه الدنيا على بصيرة، بأن يتعلم ويفهم ويدرك أقدار الله عز وجل، ويستنبط منها بقدر استطاعته رسائل الله وإشاراته إليه. لما ربنا يحكم عليه بقدر، زي ما قول كده، ربنا حكم عليه بالزوجة دي، قدر، قدره مكتوب له بالشغلانة دي. هقول لك أكتر، أبوه وأمه دول اللي معقدينه في حياته، مثلا يعني، ها، بأبوه وأمه دول، عقله ومدماغه ده اللي على قده والشهادة اللي خدها دي، كل دي قدر حكم بيه عليه. هو أول حاجة يعملها المسلم اللي هو فاهم يتعامل مع ربنا ازاي، اول حاجة منها انه يستخرج الحكمة. في حكمة منصوص عليها وفي حكمة مستنبطة، في حكمة ربنا نص عليها انه قدر كذا عشان كذا سبحانه وتعالى، وفي حكمة لم ينص عليها في الكتاب والسنة بتيجي بالاستنباط. الاستنباط ده لو انت يعني ناصح وود فكيك وفهيم تقدر تستنبط حكمة، حكمة ربنا في توجيهك للأمر ده أو ابتلاءك بالقدر ده أو معافاتك أو رزقك بكذا، تستخرج حكمة. ما تقدرش لو ربنا يكرمك بشيخ بيفهم، بأب بخبرة الحياة يقول لك، الأب ده نعمة. ليه؟ لأن كنت هقول لك هو اللي ولدك، لا هو السبب في ولادتك، يعني أنت ابنه حتة منه فهو فاهمك وانت عايش معاه، هو شايفك وانت طفل كنت بتكسر ايه، كنت بتخرب ايه، كنت بتصلح ايه، كنت بتقول ايه وانت صغير، هو سمعك وعايش معك. عشان كده ابوك ده اللي انت بتحتقره احيانا وانت بتستصغره احيانا، اللي انت بتقول عليه ده معلش ده ابويا خرف الزهايمر جاله بدري، لا ده ممكن يكون ابوك ده هو رزقك، هو اللي بيوجهك وبيعلمك وبيقولك. ليه؟ لان هو اللي عاشك وانت حتى منه. قالوا ايه؟ قالوا الابن سر ابيه، السر اللي فوق هو فيك، عشان كده هو ابوك اللي عارفك يعرف يتكلم معاك. ما تهملش ابوك، بس اللي بيهمل ابوه احيانا بقى الاب بيهمله خلاص روح. لكن لو فعلا الاب والابن اتصاحبوا هيطلعوا اجمل حاجه، وهو بقى اللي هيفهمك الحكمه في اقدار الله عليك. ان العبد المسلم يتجه بكليته الى الله ويسير في هذه الدنيا على بصيره بان يتعلم ويفهم ويدرك أقدار الله عز وجل عليه، ويستنبط منها بقدر استطاعته رسائل الله وإشاراته إليه، وذلك باستخراج الحكمة المنصوص عليها في القرآن والسنة من أقدار الله المختلفة، أو بالحكمة المستنبطة من الملهمين أصحاب الفهم عن الله. فإذا علم الحكمة فهم الدرس، إذا علم الحكمة فهم الدرس واستفاد من تجارب الحياة ومراحل العمر، فيسير على هدى الله الذي يهدي به من يشاء من عباده، وما ربك بظلام للعبيد. وفي النهاية بعد المشوار الجامد ده في القضية دي، أحب أن أقول أننا أحيانا عند سلوكنا الطريق الإجباري استسلاما لقدر الله ونجده فعلا هو الطريق الأخطر والأكثر وعورة، سنكتشف في نهاية في هذا الطريق أن هذا الطريق هو الطريق الأمثل. بس إزاي؟ في كراسة الأفكار بقول إيه؟ إن الطريق ده رغم ان بين دي وبين دي سنين، بقول ايه؟ الذي يعرف طبيعة الحياة، الذي يعرف طبيعة الحياة الدنيا، ده كلام من زمان، الكلام ده الجديد. الكلام بتاع زمان بيقول ايه بقى؟ الذي يعرف طبيعة الحياة الدنيا، وخصوصا اذا كان شخصا يبتغي ان يحرز تقدما في حياته ويصنع فارقا في مراحل تطوره، فإنه سيعلم أن الدنيا ستواجهه دائما بمجموعة من التحديات لا بد له أن يتجاوزها ويتخطاها. اللي عايز يبقى شخص على مراد الله منه، اللي عايز يبقى إنسان عنده هدف، عنده قضية بيعمل لها، عايز ايه؟ زي ما قلت لازم افرق على طول دايما وانا بكلمك عن انسان عايز ياكل ويشرب وينام وخلاص عديها، بيزق الايام كده من اول الشهر زق انه ياكل بالقرشين لحد الشهر ما يعدي، عد اول الشهر يقبض، بيزق الايام والليالي زق عشان يعيشها وخلاص. ده واحد، واللي انا بتكلم عن واحد تاني، انا بتكلم على ايه؟ اسمع الجملة ديك، ها، ان الذي يريد ان يحرز تقدما في حياته ويصنع فارقا في مراحل تطوره فانه سيعلم ان الدنيا لابد ان توجهه دائما دائما بمجموعة من التحديات، كل ما يخلص من تحدي يطلع له تحدي تاني، لابد له ان يتجاوزها وان يتخطاها، وهو على يقين أن تخطي هذه التحديات يحمل آثارا كثيرة من المعاناة بل والمخاطر والتضحيات والآلام. وأنا ماشي في السكة دي هتعور، هضحي بناس وهضحي بفلوس وهضحي بصحة وقوة، هتعور، لكن يجب على الإنسان المدرك لكل المعاني التي ذكرتها ألا يحول تحديات الحياة إلى معاناة وتألم وحزن وهم. لابد أن يعلم أن تحديات الحياة لن تتوقف، فعليه أن يحول كل تحد سواء كان صغيرا أو كبيرا إلى عمل يؤديه بهمة وشجاعة بل وتفان وسعادة. كل تحدي يقابله يشتغل عليه ويخلصه ويعديه وهو مبتسم، يا السلام، ربنا وفقني، ربنا أعني، ربنا نصرني. والله هي دي الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف ودخل مكة في جوار المطعم بن عدي عده نصرا، درع وفاضي فارد صدره ورافع راسه فوق وماشي وقريش كلها بتبص عليه. هي كده التحدي ده لم يذله لم يكسره لهم، يعني كسره لله ودخل كأنه منتصر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا يلقى تحديات الحياة بتجهم وبؤس وتعاسة ويعتبره مأساة ومعاناة وتتحول حياته إلى هم وقنوط ويأس وألم. لابد أن تفهم وتدرك أنه لابد من التحديات في هذه الحياة، فتلقها بابتسامة عريضة وأمرها كما جاءت. إننا أحيانا عند سلوكنا الطريقة الإجبارية استسلاما لقدر الله ونجده فعلا هو الطريق الأخطر والأكثر وعورة، سنكتشف في نهاية هذا الطريق فعلا أنه هو الطريق الأمثل لصناعة شخصياتنا العظيمة، للوصول إلى الكمال البشري الممكن، لأن هذا الطريق فيه من معاناة الصعاب وتخطي العوائق ما يستخرج به الله ما فيك من طاقات لم تكتشفها إنما اكتشفتها في هذا الطريق. يستخرج الله فيك منك ما فيك من مواهب وطاقات وقدرات، يستخرج من الإنسان القوى الذاتية الباطنة التي لم يكن يعلمها ولم يستخدمها قط، فاكتشاف هذه القوى واستخدامها يعد أعظم إنجاز في الحياة ليعيش الإنسان بعده في ظلال هذه العظمة ويخدم بها أكبر قدر ممكن من الناس ليعلمهم كيفية مواجهة ظروف الحياة. وختم، هو ده الموضوع وما فيه، اللي هو قول الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم تعالوا لننتقل إلى الآية التي تليها لنتوقف معها. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. غدوت، الغداء الفجر، يقول صلاة الغداء الفجر. الرسول خرج بدري، دي أهمية التبكير. البكور بركة. ومن الطريف ان احد اولادي مرة وانا بتكلم كتير على اهمية الخروج واهمية بداية اليوم من الفجر واهمية الخروج من الصبح بدري، اتصل بي: انا خرجت اهو، اروح فين بقى؟ هي دي القضية. القضية مش ان انت خرجت بدري وخلاص، المهم انك تبقى عارف هتروح فين، عارف هتعمل ايه. شوف الآية وتدبر معي: وإذ غدوت من أهلك. وإذ غدوت من أهلك، ربنا جل جلاله القرآن ده يا جماعة خلي بالك، بحذرك، القرآن ده قرآن عظيم، ده كلام ربنا، فتحت كل حرف سر. عشان كده كتير بقول لولادي القرآن ده ما بيتاخدش بالكوم، لا، كلمة كلمة، حرف حرف، نقطة نقطة. فعشان كده لما ربنا قال وإذ غدوت من أهلك، ما قالش من بيتك، مش خرج من البيت، ده خرج من زوجته، خرج منها. خلينا نتكلم بقى في الموضوع ده المرة الجاية. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.